سؤال على الهاتف. على الهاتف. إذا إنسان باع أرض على واحد دين ثم أعطاه المبلغ، دخل معه بنية الشراكة في المبلغ في النص الباقي، يجوز هذا؟ غير نيته بعد مدة، أي بعد مدة يعني بقي نص من المبلغ حق الأرض ثم دخل بنص هذا الباقي المبلغ اللي له بالشراكة حق. طيب. الكم. سؤال ثاني. باتفاق الطرفين. نعم. باتفاق الطرفين، يعني اتفق الطرفان على هذا ولا؟ نعم نعم. اتفق. طيب. سؤال ثاني أخي محمد. إذا كان الشخص، إذا اشترى الشخص أرضا ب100,000 فدفع مثلا نقطة 50,000 وبقيت النصف وعجز عن السداد، ثم اتفق مع الشخص على أن يكون شريكا معه، فهذا مذهب طائفة من العلماء صحته، إن كان البعض يستشكل من جهة انتقال مال من القرض إلى العقد، أي إلى المعاوضة، أن باختلاف اليد، أن البعض يقول لابد أول شيء يقبض الدين ثم بعد ذلك يدخل شريكا معه، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس ولا حرج أن يصير شريكا معه ولو لم يقبض المال الطرف الثاني، وبناء على ذلك إذا بقي من قيمة الأرض الربع فدخل شريكا في الربع، وبقي النصف فدخل شريكا في النصف، فلا بأس، إلا إذا كان فيه فائدة، بمعنى أن يكون القرض المتبقي 50,000 أدخله شريكا بزيادة عن 50، فهذا يقوى فيه شبهة ما ذكرنا في القول الأول، لأنه كأنه يدفع عن نفسه ضرر القرض بربح وفائدة لصاحب القرض، وحينئذ يكون معاوضا للخمسين بأكثر منها في المعنى الذي ذكرناه. لكن إذا كانت 50 مقابل نصف الأرض ودخل معه في النصف، أو 25,000 وكانت مقابل الربع، فأرجو من الله ما في بأس ويجوز له ذلك.